أوصف لكم إيه عن النبي، أوصف لكم إيه، أوصف لكم إيه عن النبي، أوصف لكم إيه، أوصف أنا جمال النبي ولا أوصف عيني، أوصف أنا جمال النبي ولا أوصف عيني، ده جمال خلى بحور الدنيا دي نور بنور بنور بنور، ده جمال خلى موج البحر يبكي موت، ضيع عيونه يخلي النور يخلي النور يسري الليل، وسواد عيونه يخلي الليل الليل الليل الليل الليل حارس لديه، وأما لمسة إيديه عيني على لمسة إيديه، وأما لمسة إيديه على لمسة إيديه، اللمسة منه يا أحبابي تشفي العليل تشفي العليل تشفي العليل، اللمسة بيده يا أحبابي تخلي الكافر يصبح خليل يصبح خليل يصبح خليل، لو مرة لمس تراب الأرض يصير من الجنة، ايديه لو رفعها سيدنا النبي للكريم للكريم، ايديه لو رفعها سيدنا النبي للكريم للكريم، يقول له ما تستنى ما تستنى ولا تتنى، سألت القمر عنه يا ترى من أحلى مين من أحلى مين، سألت القمر عنه يا ترى من أحلى مين من أحلى مين، قال لي ده هو القمر، قال لي ده هو القمر، قال لي ده هو القمر، وانا الحجر خادم امين، سألت الشمس عنه سألت الشمس عنه، قالت ده هو فين هو فين، سألت الشمس عنه قالت ده هو فين، في النور طغى النبي والنور مني فين فين، لمحة شعاع نوره أنا اللي بنور فيه بنور فيه، النظرة بعيون سيدنا النبي، النظرة لعيون سيدنا النبي تدوبني كل اللي فيه، سألت الشجر عنه سألت الشجر عنه، قال لي أنا المشتاق سيدي مشتاق مشتاق إن شفت قول له قول له قول له إن شفت قول له قول له قول له أرجوك بلاش الفراق إن شفت قول له قول له قول له قول له بلاش بلاش بلاش الفراق بالوسط أوصلني حبيبي بالحب أوصلني بالوسط أوصلني حبيبي بالحب والأشواق بالحب والأشواق بالحب والأشواق بالحب والأشواق سألت عنه الحجر قال لي أنا الجريح سألت عنه الحجر قال لي أنا الجريح ودوايا بلمس إيده أوصفها له بالتسبيح سألت عنه الحجر قال لي أنا الجريح ودوايا بلمس إيده أوصفها بالتسبيح سلامي ببعت له مع كل هبة ريح مع كل هبة ريح امتى بان امتى اللؤاء امتى بان امتى اللؤاء امتى بقى اللؤاء امتى اشوف امتى اشوف حبيبي واستريح يسقيني من حوضه وتيجي عيني في عينه يسقيني من حوضه وتيجي عيني في عينه أحلى من الجنة لو شفتي نوري جبينه أدخل معاه الجنة والجنة تحلى بي ندخل معاه الجنة والجنة تحلى بي الله يحبي محمد والناس تصلي عليه والناس تصلي عليه والناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس تصلي عليك يا رسول الله في يوم ميلاد المصطفى الأرض فرحت والسماء وتهنى بالخير والوفاء كل القلوب المؤمنة